طيب الجواب بارك الله فيك هو من ناحيتين. الناحية الأولى نحن كنا نرمي إلى شيء لما لفتنا نظر إلى أن هذا لا يثبت حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام عمر. والفرق بين الأمرين أن كلام الرسول شرع أما كلام غير الرسول فليس شرعا. لو كان هذا الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا ان هذا معناه ان هذا الرجل مثل الناس فهو كافر الى ان لا يرث هذا واضح. لكن هذا اولا ليس حديثا عن رسول الله عليه وسلم. ثانيا ما دام انه من كلام عمر فهذا يمكن ان يتجرا احدنا على كلام عمر فيقول هذا صدر منه مصدر المبالغه والتعبير المبالغه في التحذير انه هل يترك هذه الفريضه وهي من عمر مره واحده ما بحج الى بيت الله الحرام وهو مستطيع هذا شو اللي يقول يا يهودي يا صغير. هذا ليس خبرا ولا يخبر انه هذا مات يهوديا لكن من باب التحذير قد يموت إشاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. إذا باختصار هذا ليس حديثا مرفوعا وكان مشكلا لدى البعض فليسترح منه صح؟ والجواب الثاني عمر طبعا له منزلته عندنا أن عمر ما قال يموت وإنما هذا قال نعم قد يموت إشاء يهوديا إلى آخره من باب إيش؟ المبالغة في التعيير من ترك هذه الفريضة. هذه أجبت عن سؤال. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.